اللي قرر انه بعد رمضان انا لازم في حاجات جديده تتغير في حياتي. يعني الانسان لو بعد رمضان حياته زي قبل رمضان هو خسران، هو ما شكرش النعمه، هو يحاسب على النعمه يوم القيامه. لذلك عايزين شعارات نخرج بيها في رمضان، عايزين شعارات نخرج بيها من رمضان. اكتر حاجه انا عايزك تخرج بيها من رمضان ان انت لن تعود الى الوضع اللي كان قبل رمضان. خلاص، ان قبل رمضان ده الموضوع منتهي، اي معصيه او اي شيء او اي فتور وكسل وخمول وفرقه، الوضع اللي قبل رمضان مستحيل ارجع له تاني، ده قرار لن اعود الى ما قبل رمضان، الموضوع مفروغ منه. لازم اطلع بعزيمه، لازم من الوقت وانا قاعد اجهز نفسي. شيطان متسلسل 29 يوم او 30 يوم قاعد منتظرك، ومجرد ما تخرج خلاص هيستشرفك بقى الشيطان، تعالى تعمل لي فيها صوام قوام، تعالى بقى عملت تصلي لي طول الليل ورجليك وجعاك يا واد يا مؤمن، تعالى بقى ايه، انا مش هسيبك، انا مش هسيبك، وعايز يخليك يعني كل الحسنات اللي انت لميتها عايزك تضيعها. انت دايما الشياطين الانس والجن دايما بييجوا للمترددين، دايما شياطين الانس والجن يروحوا لمين؟ للمترددين. لذلك في سوره الاحزاب ربنا بيقول ايه؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يعني إيه؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. كان المنافقين يروحوا للمجاهدين في غزوة الأحزاب اللي عند الخندق، يروحوا لبعض الناس مش لأي حد. أنت إيه اللي موقفك هنا في الحر والجهاد؟ يا عم تعالى اقتل إيه وبتاع إيه؟ تعالى بس، إحنا عاملين النهاردة محشي وبط. تعالى إيه اللي أنت مقعدك في الـ الـ هو كان يروح لمين؟ كان يقدر يروح لعمر بن الخطاب؟ كان قطع رقبته، قال له تعالى انت، هقول لك بس تعالى تعالى انا اقول لك على حاجه. انما هو بيروح دايما للي ظانن انه هيسمع الكلام. قيل لاخوانهم، اي لضعاف الايمان اللي عارف انه هيجي منه. ذلك الشيطان لما كان يرى عمر سالكا فجا يسلك فجا، انا ضيع وقت ليه مع سيدنا عمر؟ هقول له اعمل، يقول لي لا اخد حسنات. طب ما اشوف واحد غيره. يعني أنا إيه اللي يخليني أمشي مع الفاروق؟ أنا أروح لمين؟ اللي لسه ما فصلش، اللي بيتلكك عشان يرجع، يعني اللي طالع من بتاع مستني حد يتصل بيه، مستني حد من الشلة القديمة يكلمه، مستني أي معصية تفتح، مستني الشيطان يقول له فكرة. هو متلكك، هو كان واقف على الحرف. ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف. يقول لك من معاني على حرف، قيل انه مشغول بالدنيا، وقيل انه ما رضاش يدخل نفسه في النص، ما رضاش يلقي بنفسه في الداخل. ذلك كان يقال ان بعض في تفسير الايه، بعض الناس اللي كان بيخرج في الغزو يقف على الطرف في الغزوه، فاذا انتصر المسلمون دخل في منتصف الجيش وقال الله اكبر انا معاكم، واذا انهزم المشركون هو كده كده واقف على الايه؟ واقف على الطرف. اللي متعود دايما ما ياخدش قرارات حاسمه في حياته من وهو في المعتكف النهارده الوقتي. انت قرارات، رسالة لأصحابك القدام، انت اتغيرت، اتفق على تحفيظ من الوقت، انت من الوقت بتقرر تتغير. لما تقرر وانت بره مش هتعرف تاخد القرار. يعني لو انت استنيت لما تخرج لبره وتقول انا ان شاء الله لما اطلع يوم العيد، الناس بتتصدم في نفسها، الملتزم وغير الملتزم بيتصدم في نفسه، ايمانياته بتقل، وممكن يقعد لو ساب قيام ممكن يقعد عشان يعرف يرجع للقيام تاني. ده اللي كان محافظ على القيام، ممكن يقعد 3-4 ايام القيام بيضيع منه، انه ما كانش حاسم من الاول في التعامل مع قضيه القيام، ما كانش حاسم في التعامل مع قضيه الصحبه الصالحه، ما كانش عنده حسم. لذلك ربنا بيقول فاذا جاءت الطامه الكبرى وما يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. واما من خاف مقام ربه وعمل ايه؟ ونهى النفس. يعني ايه نهى النفس؟ يعني كل ما نفسه تقول له حاجه يقول لها ايه؟ لا. يعني اللي مش هيعرف يقول لنفسه لا هيخش النار. واما من خاف مقام ربه يقول لنفسه لا ليه؟ يا نفس انا هقف بين ايدين ربنا وهيسالني هقول له ايه؟ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. يعني ربنا قال اللي يعرف يقول لنفسه لا هيخش الجنه. اللي يعرف لما نفسه تقول له على حاجه ينهاها تيجي تطلب منه طلب يجمع عزيمته ويتذكر لحظه الوقوف بين يدي الله ويقول لها لا اللي مش هيعرف يعمل كده هيخش النار. وعلى قدر ما بتقول لا على قدر ما بتخش الجنه. تقول لا الشهوات نفسك هترتقي في درجات الجنه. انما كل ما نفسك تقول لك قوم نام روح كلم اخرج وانت قاعد بتراضي نفسك اعرف انك كده في الطريق الى جهنم والعياذ بالله. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. يبقى عمرك ما هتخش الجنه وانت قاعد ما عندكش عزيمه. انا عايز اقول لك ان كلمه لا دي مش سهله. ايوه هتتعب وصدرك هيتضغط عليه وتحس انك متضايق وتعبان والقرار بيبقى صعب طبيعي. امال انت فاكر الجنه ايه؟ حفت الجنه بالمكاره. يعني ما تفتكرش ان انت دايما اللحظات الاولى صعبه القرارات الاولى صعبه. لينظر الله عز وجل أصدقت أم كنت من الكاذبين. ربنا وراك آيات وجابك بيته وخلاك تصلي وتصوم و هل أنت عايز النقلة اللي تحصل في حياتك تبقى فيها لازم هتتعب وهتواجهك مشاكل. في واحد يدخل المسجد الكوتش بتاعه يتسرق يقول لك يا عم لا يا عم أنا مش ماشي في الطريق ده أنا إيه اللي يمشيني في طريق لا لا ده اللي بيصلوا كلهم حرامية وأنا مش همشي في السكه دي. في واحد بيرجع عند اول حاجه بسيطه. في واحد بيفضل يبتلى يبتلى يبتلى وهو ثابت. هو ثابت انه اختار طريق مش لن اعود الى الماضي، الموضوع انتهى. هو عنده عزيمه، الموضوع مفروغ منه. المشكله ان الانسان لما بيرجع بعد الطاعه بيبقى انسان مشوه نفسيا. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فإيه؟ فانسلخ منها. تلاقي دايما اغلب الناس بيشتكي والملتزمين وغيره بيشتكي ليه يومين العيد انا متضايق في ضيق في صدري كده مش عارف ليه. لان الروح بتاعتك اتعودت على غذاء معين فجاه سحبت منها الغذاء ده فجاه. يعني حتى احنا عندنا في ان انا بدرس اصلا ماده الادويه في ادويه خطيره ما ينفعش لما انسان ياخدها ما ينفعش يوقفها فجاه. أدوية مثلا ضغط أو كده لو وقفها فجأة ممكن يموت. فلما فجأة تمتنع عن جو نظيف وقيام وصيام تمتنع فترة تتعب. يعني تخيل 10 أيام بنجيب لكم أكل من أنظف الأكل مثلا. يعني أنظف أكل بنجيبه لكم في الفطار وفي السحور. يعني مش عايزين نقول المطاعم العظيمة اللي إحنا بنتعاون معاها ولكن عشان ما تبقاش دعايه بس عشان في تصوير. تخيل بقى اما ترجع تطلع وترجع بقى تاكل تاني الاكل صدمه طبعا بتحصل لك بطنك بتستغرب ايه انا ما صدقت اتعودت على البتاع اللي انا كنت باكله في المعتكف. انت لما معدتك تتعود فعلا على اكل معين 10 ايام وتغير لها الاكل معدتك بتتعب كذلك روحك بتتعب. انت عودتها ان في صلاه عودتها ان في صيام تتعب انت سحبت الغذاء منها فجاه فتفضل متضايق. الضيق ده الجوع الروحي للغذاء اللي انت عودت نفسيتك عليه ده جوع جعانه صلاه. لو نفس المشكله الخطيره ان النفس بتتعود. يعني اللي كان جاي مش متعود على الصلاه تعب اول لما بدا يصلي بعد كده نفسيته اتعودت على الصلاه احتاجت للصلاه لما هيمنع عنه الروح هتصرخ يومين ثلاثه اربعه وبعدين تتعود ان مفيش صلاه. زي ما معدتك اتعودت على الاكل اللي انت ايه ترجع تاكل الاكل النظيف اللي بره تاني معدتك تتعب. انت اتعودت على اكل معين مش خلاص انت اتعودت على كده. فلذلك لو سكت اوعى تقول انا ان شاء الله بعد العيد باسبوع هرجع بقى اشوف صحابي فين والبيئة الايمانية فين. لا لا، من يوم العيد تصلي معاهم العيد، تصلي العيد معاهم، وتاني يوم العيد تعمل حاجة، وتالت يوم العيد تعمل حاجة. لازم، لو سبت نفسك نفسيتك هتتعود ان عادي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ينام الرجل النومة اي يغفل الغفلة، يتلبخ، فترفع الأمانة من قلبه أي الإيمان. كان عنده إيمان ما حفظش عليه، ربنا قال ده ما يستاهلش النعمة، شال منه الإيمان، فيظل أثرها مثل الوقت. شوف بقية الحديث: ثم ينام النومة، يكمل في الغفلة فيترفع شوية اللي فاضلين. أمال كان المفروض يعمل إيه؟ تجد دايما قصة ضياع الفجر عند أخ ملتزم، قصة ضياعه من حياته. إيه اللي بيحصل؟ انه كان بيصلي الفجر، يوم راح عليه الفجر قام يعيط: يا رب يا رب اغفر لي، يا رب توب عليا، يعني انا اليوم ده هقضيه ان انا ما صليتش الفجر في جماعه، يعني انا مش في ذمه الله، من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، يعني انا ما حضرتش قران الفجر اللي كان مشهود، يعني انا ما صليتش ركعتي الفجر اللي خيره من الدنيا وما فيها. وتلاقي قايم تعبان وطول اليوم مش طايق نفسه ومقضي استغفار، بيستبدل الولايه اللي كانت بتيجي بالفجر بولايه الذكر، عايز يعيش في ولايه طول اليوم، تلاقي طول اليوم بيستغفر. تاني يوم نفس الاخطاء اللي ضيعت منه الفجر ما صلحهاش، انه قاعد يسهر مثلا او حاجه، يروح الفجر تاني يوم يبقى متضايق ضيق اقل من الاولاني، تالت يوم كبر دماغه قام عادي، رابع يوم، عاشر يوم بيظبط المنبه على الساعه 7. اوعى تفتكر ان السقوط بيحتاج فتره، دايما من سنن الله ان الصعود صعب والسقوط سهل. انت عشان تقعد تطلع سلم قد ايه؟ شوف بتتدلق ازاي وانت ممكن تترمى سقوط. لذلك الله عز وجل بيقول في ختام الأعراف اللي احنا جبنا منها آية الانسلاخ من الإيمان: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآتينا، ربنا بيقول في آخرها إيه؟ إن الذين اتقوا. إزاي ما ينتكسش؟ إزاي المنتقي ما يبقاش زي عالم بني إسرائيل اللي انتكس؟ إزاي ما تنتكسش؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يعمل ايه؟ تذكروا. مسهم يعني لسه الشيطان كان جايله، طائف لسه الفكره بتدور في دماغه، طائف يعني كانت لسه الفكره بتطوف، لسه ما استقرتش في دماغه، قاعد بايه؟ فكره شيطانيه خبيثه، انه عايز مثلا يطلع طلعه معينه، حاجه حرام، او يكلم حد، يقعد يفكر وهو نايم بقى، واحلام اليقظه، وهعمل كذا وهظبط كذا والعيال معاهم كذا وهنجيب كذا والليلة الوقت وقاعد بيظبط. أول لما يجي له الطائف ده: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يقوم مفزوع: إيه ده؟ ويروح يتوضأ ويدفل عن يساره ثلاثا ويصلي ويا رب تذكروا. فإذا دي بيسموها إذا الفجائية، فإذا هم إيه؟ مبصرون. عارفين إذا هم مبصرون يعني إيه؟ يعني كأن واحد كان أعمى رابط حاجة على عينه، واحد عامل له: تعالى بس تعالى أنا أقول لك، وواخده الحفرة فيها نار، وتعالى تعالى، فجأة فاق شال البتاع اللي على عينه، لقى نفسه هيسقط في النار ففزع. فإذا هم مبصرون، ده اللي بينجو، لأن كلنا هيمسنا طائفة من الشيطان، كلنا من الأعلم واحد لأقل واحد. إن الذين إيه؟ اتقوا، ده المتقين، إذا مسهم طائفة من الشيطان، كل واحد فينا هيمسه طائف من الشيطان، هيجيب له فكرة خبيثة شيطانية. لكن بنختلف بيننا وبين بعض مين هيتلقاها بصدر رحب ويقول له: انت فين؟ ايه الافكار الرائعه دي؟ انت فين؟ وسيبنا افكر يعني سيبنا افكر انا ايه؟ لما انت عندك الافكار الظريفه دي ما فيش تاني؟ يقول له: طب بص بقى انا عندي فكره احسن، احنا ممكن نضيف على الفكره الخبيثه دي. كان في شيطان تاني من ثلاث ايام قال لي على فكره تانيه، لو ركبناهم على بعض هتبقى قنبلة. ويقعد ايه طول بقى، بدل ما يقوم، اول لما تجيله فكرة بدل ما يقوم ويتوضى ويرجع ينام على طول، يقعد يستطرد ويستطرد ويحلم انه راح اتعرف واتكلم ومشي وعاش قبل الاخر. بيقوم الحلم ده بقى حتة في قلبه، هو لسه ما عملش المعصية على فكرة، يعني هو اما بساب نفسه يحلم بالمعصيه هو لسه ما عملهاش، بس المعصيه بقت جزء في قلبه ما لفظهاش، مش اول لما جت لفظها ورفضها، لا بقى ماشي تعبان انه ما عملش المعصيه وهي لسه في قلبه، وهو لسه ما عملهاش لانه ما عملش ايه، ما لفظهاش، ما طبقش ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الايه اللي بعدها على طول، طب واللي بيقع بيعمل ايه يا رب عشان نعرف؟ واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني ايه واخوانهم؟ ربنا بيقول لك ان في ناس متقين متخانقه مع الشيطان، كل ما الشيطان يجيب لها حاجه ترميه في وشه، مش عايزين من وشك حاجه. في ناس تانية واخوانهم، اي واخوان الشياطين، اول ما يجي الشيطان حبيبي اخويا، اخويا لا يمكن يخدعني ابدا. واخوانهم بيعتبر الشيطان اخوه، اخوانهم بيعملوا لهم ايه؟ يمدونهم، يبعت له الفكره يقول له مفيش تاني، مفيش فكره تاني، يقول له جيب لك فكره خبيثه ثانيه. طب الفكره دي جاب لك فكره خبيثه شيطانيه، طب اطبقها ازاي؟ يقول له ولا تشيل هم، ما اصحابك كلهم تبعي، ما تقلقش، انت لو قلقان على اصحابك مش هيساعدوك، انا هبعت اخليهم هم اللي يجوا يتصلوا بيك الوقت. واخوانهم يمدونهم، مش بالغي، يمدونهم ايه؟ في الغي، هو خلاص دخل السلسله، دخل الدوامه اللي ما عادش عارف يطلع منها. يمدونهم في الغي، طب هم هيفوقوا؟ ربنا بيقول عليهم ايه؟ ثم لا يقصرون، مش هيعرف يفوق. يقصر ده تشبيه كأن انسان بيسقط من على جبل ومش عارف يقف، مش لاقي حاجة يمسك فيها، لا جزع ولا خشبة ولا مش عارف هو عمل لك ده. ثم لا يقصر، اي لا يستطيع ان يقف. واحد نازل بيدقلج ومش عارف يقف، مش عارف، هو ده اللي ساب نفسه. فاللي هيسيب نفسه يتاخد، ممكن لو ربنا اعطاه العمر ممكن يفوق على رمضان الجاي، ممكن لو ربنا اراد بيه خير يفوق على رمضان الجاي، ان هو ساب نفسه دخل في دوامه. فالمفروض من الاول ما تحطش ايدك هنا، ما تحطش رجلك هنا، هتتدقلج هتتدحرج. ثم لا يقصرون، هتضيع نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، بيحذر من خطوره انك عايز تحل الموضوع وانت جوه، لا اطلع بره زي ما انت في الاعتكاف كده، حل المشكله وانت قاعد هنا دلوقتي. كل واحد عنده مشكله سواء بينه وبين اخوه او شله سوء او معصيه، من الوقت وانت هنا حلها. لو طلعت مش هتقدر. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل طريق وعلى جنبتي الطريق سوران. السور ده، السور اللي على الطريق مش سور صبه كده، لا ده سور فيه فتحات، فيه بواب بس مش مقفوله، فيه فتحه. تخيل معايا المشهد تاني، في طريق، الطريق ده على يمينه سور وعلى شماله سور، السور مش سور مقفول، ده فيه فتحات. وعلى جنبتي الصراط سوران وعليها ستور مرخاء. الباب مش مقفول بالمفتاح، الباب مقفول بايه؟ بستاره. الباب مقفول بايه؟ بستاره. واحد وانت ماشي على الطريق في منادي بيقول لك ايها الناس امضوا جميعا ولا تعوجوا. اوعى حد يبص يمين وشمال، انك ان تفتحه، لو فتحت الستاره هتعمل ايه؟ ما قالش تدخله، قال ايه؟ تلجه. الولوج ده الدخول بعمق، انك ان تفتحه تلجه، ما قالش انك ان دخلته سوف تلج فيه، قال انك ان ايه؟ تفتحه. يعني احنا مثلا باب المعتكف هنقفله بستاره مش بالمفتاح، وقلنا يا جماعه من العصر للمغرب قرايه قران، توكلنا على الله توكلنا على الله. فواحد قال لي ممكن انزل اتوضى بس؟ قلت له ماشي. نزل يتوضى لقى ايه؟ الستاره على المعتكف. قال لك بس انا هشوف كده جايز يبقى حد جوه ولا حاجه. بيفتح المعتكف لقى المرتبة والمخدة وبتاع، قال لك بس أنا إيه؟ أدخل بس أشوف حد جوه ولا حاجة. ده هتصحي أذان المغرب، يعني ونزل العصر هتصحي أذان المغرب. اعرف إن اللي يقول لك بس أنا بس هقلب بس القنوات، بس هقلب بس، أنا هدخل بس على الفيس أكتب خبر وأطلع جاري جري. دايما بتفتح الحاجه تقعد فيها فتره، الإنسان ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله عز وجل آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فعلم أنه أجوف، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال النووي لا يتمالك أمام الشهوات، لو وقف قدام الشهوة يبقى ضعيف. عشان كده ربنا قال لآدم ولا تقرب، ما قالوش ولا تأكل، قال له ما تقربش، لو قربت هتاكل. انت خيال كده لما ربنا يقول لك ما تاكلش من الشجرة دي، لو قلت طب انا يا رب بس هتفرج عليها، طب انا يا رب هقعد تحتها، انا هقعد انا وهستظل لكن مش هاكل. طبعا انت لو رحت قعدت هتاكل 2 كيلو، انت هتفقد قدرتك على التماسك. خلق خلقا لا يتمالك، انت ضعيف، انا وانت ضعفاء، احترم ان انت ضعيف، ما تعملش فيها بطل امام الشهوات. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتمنوا لقاء العدو، ما تعملش فيها بطل قدام الشهوه وقدام المعصيه، مش هتقدر. لو جات لك قدرا وانت مخلص ربنا هيصرفها عنك، انما انت تروح لها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فالايه فلينأ، ينأ دي يعني مناطق نائيه، فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن، يعني فاكر نفسه مؤمن، فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. يعني تخيل احنا قاعدين في المسجد، الحق الدجال على المش عارف ايه، فزوج ما حدش يطلع يا جماعة، الدجال الأعور اللي مكتوب على رأسه كافر، الله تعالوا يا جماعة أفرجكم على الراجل الأعور اللي تعال تعال بس هتروحوا يا جماعة، هنروح هنلاقي أعور وهنلاقي مكتوب على رأسه كافر، وما تقلقوش يا جماعة اللي ما بيعرفش يقرأ ده تعال. تفاجئ اللي رايح ده يروح يقوم ساجد، ايه يا عم في ايه، ايه اللي حصل، ما قدرش يمسك نفسه، ما قدرش. القضية ما تفتكرش دايما انك هتقدر، ما تروحش للمعصية وللشبهة وتقول اقدر. يا ما ناس تقول يا ابني ما تدخلش على مواقع شبهات النصارى والشيعة بلاش، تلاقي شاب مش على علم لك، لا متخلفين العقلية اللي بيقولوا 3 في 1 و2 في 3 وكلام الفارغ اللي بيقولوا ده، انا ادخل ارد عليهم، يطلع في قلبه شبهة. والله انا قابلت اخ الفجر نازل اصلي الفجر، لقيته نازل بيرتعش، في ايه يا ابني، انا عايزك ضروري في ايه، وقام سائلني على حديث في البخاري، قلت له انت دخلت حاجة في الشيعة، قال لي اه، هي اسئلته معروفه شبهاته معروفه، قال انا عايز رد دلوقتي، قلت ما بين الاذان والقيام، قلت له نصلي، قال لي دلوقتي انا عايز رد على الحديث ده، الشبهه مش قادر، شك في البخاري. طب انت عملت في نفسك ليه كده، ومن المصلين الفجر، طب انت عملت في نفسك ليه كده، ليه افترضت انك هتقدر ليه؟ فانت دايما احترم لحظات ضعفك، ابعد انأ عن المعصيه ولا تقربا، ما تقربش، ممنوع الاقتراب والتصوير، ماشي ماشي يا عم حسام، ما تقربش من المعصية، ابعد عشان ما توصلش مرحلة وإخوانه. دايما يا جماعة الوقاية خير من الايه، وقايتك من المعصية افضل 100 مرة من انك تعملها وتتوب، لان في فارق بين التوبة وبين الاقلاع عن الذنب. يعني مثلا واحد بيشرب مخدرات، شاب بيشرب مخدرات وسمع درس وعظي عن سوء الخاتمة فقرر انه يتوب، هو قرر انه يتوب بس لسه ما بطلش الايه مخدرات، قصة انه يتوب وانه كان شاب يسمعك اصلا وانه يقعد ويسمعك وتكلمه قال الله ويفهم انت بتقول ايه، دي كانت قصة والحمد لله نجحت معاه انت فيها فتاب. المصيبة التانية ازاي بقى هيبطل مخدرات، دي عايزة جهاد، دي جهاد تاني لوحدها انه ما يرجعش. لذلك قيل ان لما ربنا سيدنا ادم تاب فتلقى ادم ربه كلمات، قال له اهبط للارض الاول، مجاهدة الارض عشان ترجع تاني للجنة. فقصة انك تتوب دي قصة، وانك تجاهد نفسك عشان تخرج الشهوة دي قصة تانية خالص. التوبة بتبقى في يوم في ليلة في لحظة، الاقلاع الكلي عن الذنب ده ممكن ياخد منك مجاهدة شهور. فده اللي احنا عايزين الوقت، احنا بفضل الله الظن ان الكل واخد قرارات توبة، لكن الجهاد للإقلاع عن المعصية ده هياخد معاك وقت، لازم نبقى فاهمين اللي هيحصل معاك. انت المشكله ان انت مش هنا مش في مواجهه الشهوات، فانت افتكرت نفسك قوي تقف تصلي ورا عمر شومان وقاعد وفرحان وبتاع وبتفطر وبقيت تقول جزاك الله خيرا وبتاع وخلاص ودخلت في المود واخي الحبيب والدنيا ايه، فشايف ان انت ودانك بدات تنبت وعلامه الصلاه بدات تطلع، فانت شايف مين بقى الشيطان اللي هيوقعك؟ تدخل في الصلاه مع الشهوات تلاقي نفسك ضعيف لوحدك، فانت لازم تبعد، لازم تبعد في لازم يبقى في بينك فجوه رهيبه بينك وبين المعصيه، وصحبه صالحه تلحق تجري عليها. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان عملوا ايه؟ تذكروا. تذكروا ايه؟ تذكروا الجنه ولا النار ولا الوقوف بين يدي الله ولا الصراط؟ تذكر ايه؟ تذكر كل ده، وكل واحد فيه حاجه بترجعه. في واحد يستحي من الله حط راسه في الارض كده انا ربي مش هعصيك تاني، في واحد النار اللي بترجعه، في واحد الجنه، في واحد الصراط، في واحد شوق رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى. شوف انت ايه اللي بيرجعك ودور عليه وهاته، وروح وابحث عنه. ليك واحد صاحبك، في شيخ بتروح له، في درس بتسمعه، في بيئه صالحه بتروحها، اجري اجري بسرعه لما تلاقي. احترم لحظات ضعفك. يبقى اذا لازم تبتعد كل البعد، والا زي ما ربنا قال واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه ايتنا، مش تبقى احسن منه. ده كان عالم بني اسرائيل، لكن المشكله واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه ايتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض وعمل ايه؟ واتبع هواه، آية النازعات. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. في واحد قال لي الهوى لا، في واحد اتبع هواه. اللي قال لي الهوى لا دخل الجنة، اللي اتبع هواه دخل النار. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. الانسلاخ ألم البعد عن الطاعة، زي ما في ألم وانت بتترك المعصية، في ألم لما بتبقى بتعمل الطاعة وعايز تسيبها، وكنت مع الناس الكويسين وعايز ترجع للناس الوحشين، بتحس بألم نفسي لأن انت دقت الحاجة الكويسة. فانسلخ منها. المنسلخ من جلده ده إنسان مشوه. تخيل أعزكم الله لما تشوف واحد مسلوخ. كذلك اللي التزم فترة وداء الطاعة وانتكس إنسان مشوه نفسياً، وتلاقي اصعب انه يرجع من الانسان العادي. لو واحد ضايع ما التزمش قبل كده، واحد جرب الطاعه وبعد، تلاقي اللي ما التزمش خالص اسهل بكتير. التاني بقى عنده تشوه نفسي وعقد نفسيه، صعب رجوعه صعب. يعني من التجارب حتى اللي الواحد شافها اصعب انه يرجع تاني. يعني اللي بيدخل المسجد ويجرب الطاعه وبيبعد، ده بيخلي الموضوع اصعب، ده بيصعب عليه وعلى الدعاء المهمه، وبيدمر نفسيته. يدخل المسجد ويطلع، طب يدخل المسجد ويطلع، بيدمر نفسيته، يخليه يقول مفيش امل، مفيش فايده، انا زهقت من نفسي، انا مفيش مني امل، بيخليه يعمل في نفسه كده. ويعدي على المساجد بقى عنده حقد على الناس اللي جوه، لا طايقهم ولا عايز يشوفهم لانه شايف ان هم قدروا وهو ما قدرش. بيدخل في معترك نفسي، وتيجي تقف تتكلم معاه تلاقيه كرهك، انت ما انتش فاهم فيه هو كرهك ليه. بيدخل في عقد نفسية، بيبقى إنسان مشوه نفسيا. فانسلخ منها. فأول لما الشيطان يلاقيك بتقلع لبس الإيمان، جلد الإيمان، صحبة الإيمان، هو ده اللي أنا عايزه. فأتبعه الإيه؟ أي الشيطان. زي ما قلنا الشيطان بيروح لليمين دايما، بيروح للمترددين واللي انخلعوا من بيئة الإيمان. اللي هيخلع صحبة الإيمان عنه الشيطان هيقول بس ده لقطة. فأتبعه الشيطان وبالفعل لقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس بيظن في واحد يقول الواد ده هيجي، وأحيانا ظن إبليس بيطلع صح. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. يعني الشيطان بيقول طالما فلان خرج من الاعتكاف ومالوش صحبة صالحة ومرتبش هيعمل ايه وما خدش أرقام الملتزمين ومرتبش معاهم، ده سهل. ليه؟ هعرف احوطه بسهوله. مش هيعرف يفر الى بيت ايمان. انما واحد دبس نفسه ده هيبقى صعب. الشيطان بقى يفكر معاه في معارك اخرى يسلط عليه اصحابه. الشيطان بقى ما يجيلوش مباشره يسلط عليه اصحابه. يا عم الشيخ ايه اللي حصل؟ صدقت نفسك ولا ايه؟ صحابه بقى خدنا على جناحك، صدقت نفسك ولا ايه؟ انا هقول لك نصيحه لوجه الله، صاحبه البايظ يجي يقول له كده يعني، انا هقول لك نصيحه لوجه الله، انت كده هتضيع نفسك. لوجه الله، وانت عارف ان احنا طول عمرنا اصحاب مع بعض، انت كده اقل حاجه هقول عليك اخوان وبقابلني بقى عشان تثبت. انا بقول لك اهو، بص يعني هو هيفضل، لان هو مش عايزك تبقى كويس. اصل معنى يا جماعه، هما ليه قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم؟ ليه طلعوا آل لوط؟ ماشي، طب وانهم اناس يتطهرون، طب هما ايه مشكلتهم يعني؟ يعني الميه بتاذيهم مثلا يعني؟ ايوه بيأذيه، لانه هو على دلاله ان ده ناقص، وجود الطائع دلاله ان التاني غلطان. ده لا، هو معناه كده دايما. تلاقي احيانا واحد انت بتعمل طاعه مثلا معينه وواحد ما يعملهاش، تلاقيه جاي يقول لك على فكره دي اللي انت بتعمله ده مش سنه. يا عم انا جيت جنبك، انا رايح بعمل حاجه، ايه اللي انا جيت جنبك ولا قلت لك حاجه ولا يعني؟ زي مثلا احيانا من غير ما تتكلم معاه خالص تلاقي واحد جاي يقول لك يا جماعة على فكره اللحيه دي مش سنه. طب انا اعمل ايه؟ مش فاهم. طيب يعني المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ يعني احلاها؟ قول لي اعمل ايه؟ عشان هو معنى انك عملت حاجه انت كانك بتثبت عكسها. فكذلك انهم اناس يتطهرون، فمعنى ان واحد من الشله التزم، يعني الشله كلها غلط؟ يعني انت اللي صح؟ يعني انت اللي هتبقى كويس؟ واحنا مش قادرين ناخد القرار، يبقى الحل الوحيد انك ترجع وسطنا تاني. وهترجع مش هنسيبك. وهيقعدوا يتريقوا عليك ويشتغلوك ويبهدلوك، فانت لو مش واخد القرار على عزيمه هترجع. لذلك اياك والتردد، اياك والتردد في دين الله عز وجل. هتعيش، اللي هيسيب نفسه يروح ويرجع هيعيش مشوه نفسيا، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان خلاص، فكان من الايه؟ من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الارض واتبع هواه. طيب، واحد كان مش ملتزم ودخل المسجد والتزم وجرب الطاعات وصلى وصام وقام الليل و و و، وده لذه الطاعه. حلاوه الطاعه ما بتكتملش كمال حلاوه الطاعه بثلاث حاجات. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني عشان الحاجة اللي هيدوق بها حلاوة الإيمان وجد إيه؟ بهن حلاوة الإيمان. إزاي تدوق حلاوة الإيمان؟ بثلاث حاجات. أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إنه ياخد قرار، يا رب أي حاجة أنت بتحبها أنا أحبها، حتى لو الدنيا كلها ما بتحبهاش أنا أحبها. اللي لذلك بيروى ان كان في ثلاثة من السلف في زمن فتنة، فقالوا كل واحد يدعي، فالأولاني قال اللهم اقبضني إليك غير مفتون، عجل بموتي. والثالث قال لا يا رب أطل في حياتي واعصمني من الفتنة. فسألوا الثالث، أظن كان إبراهيم أدهم، قالوا أما أنت فماذا تريد؟ قال أما أنا فأحبهما إليه، أحبهما إلي، اللي يحبه يبقى أنا بحبه، أحبهما إليه، أحبهما إليه. يبقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الصحبة الصالحة، لو من غير صحبة صالحة مش هتعرف تدوق حلاوة الإيمان. الإيمان هيبقى تقيل عليك لو مالكش صحبة صالحة، صعب أنك تتذوق حلاوة الإيمان. الثالثة اللي اكتمل بها الحلاوة، حلاوة الإيمان، ايه؟ الكنافه والبسبوسه اللي في اخر الليل، ايه؟ في المعتكف كده، وكوبايه الشاي مع الصحبه الصالحه الظريفه الجميله كده، ايه؟ ازاي ايه الثالثه بقى اللي يكتمل بيها حلاوه الايمان؟ ان يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني لما يخير بين معصية وبين النار كرهه للمعصية أشد من كرهه للنار. كده هو وصل للكمال حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود إلى الكفر. لذلك دايما الإيمان حبه بيزداد لما الكره يزداد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كل ما بتكره المعصية أكتر كل ما حبك للإيمان يزيد، كل ما تكره المعصية أكتر كل ما بتفضي مكان إنك تحب الطاعة أكتر. كل ما أنت لسه ما كرهتش المعصية لسه حتة من الإيمان مش عارفة تدخل، مش عارف تدوقها. لازم توصل لمرحلة يكره. عارف انت كان في اثر وان كان ضعيف ان الانسان اللي يعني يمس امرأة غصبا عنه، امرأة لا تحل له غصبا عنه، فكأنما مس خنزير. ده المؤمن وان كان اثر ضعيف. يعني المفروض الانسان يوصل لمرحلة الاشمئزاز من المعصية. دي عايزة مجاهدة. ازاي ينتقل من بعد ما كان بيهواها وبيقاتل عشانها انه يكرهها، ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يلقى في النار؟ النقلة دي عايزة مجاهدة مش ليلة. دي عايزة جهاد وقرآن وصحبة صالحة وبذل. النقلة دي عايزة مجهود على قلبك، عايزك صاحي على قلبك، مش تنام النومة ثم النومة ثم النومة ثم النومة. عمرك ما هتفوق. ينام الرجل النومة ثم النومة، لا. يعني انت الوقت طلعت، نفترض يعني لا قدر الله انك انت نمت النومة في العيد. احنا قلنا ينام النومة يعني ايه؟ يعني يغفل الغفلة. طلعت العيد، على فكرة الناس في معلومة ان العيد مش ثلاثة ايام، العيد يوم واحد. يعني عيد الفطر يوم واحد، الثلاثة ايام دول اجازة رسمي في الحكومة. مش يعني انما العيد يعني تاني احنا اصلا ما ينفعش نصوم ايام العيد، لا الصغير ولا الكبير. فالعيد الكبير اربع ايام فما تصومش الاربع ايام، انما احنا في شوال بنصوم من تاني يوم. فالعيد هو يوم واحد بس. حتى انا مره بقول لاحد الاخوه بيقول لي تاني يوم العيد، قلت له على فكره هو العيد بيبقى يوم، احنا بس بنسميه كده عشان دي اجازه الحكومه يعني، فالعيد يوم واحد. قال لي طب اسكت لحسن لو الحكومه عرفت هتخلي الاجازه يوم واحد، ما تقعدش تقول الكلام ده، لان هي لو عرفت هتقول لك خلاص خليه يوم واحد، خليه مش مشكله. المهم فلو الثلاث ايام بتوع الحكومه بتوع اجازه العيد انت غفلت فيهم، ده وارد انه يحصل. لو ما فوقتش وكملت نوم الايمان شويه ايمان هيتشالوا في اول ثلاث ايام، وبعد كده شويه ايمان هيترفعوا، وبعد كده شويه ايمان هيترفعوا، الايمان هيتحول الى مجرد ذكريات. ينام الرجل النومه فترفع الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت. فترفع الأمانة ثم ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. الوقت السواد الباهت بعد ما كان لون أسود بدأ يدخل في لون تاني. يعني إيه؟ يعني بعد ما كان إيمان صاحي بقى إيمان باهت، إيمانه بقى باهت، ما عادش فيه سخونية الإيمان. طب لو نام النومة تاني فيظل أثرها مثل الوجل. الوجل ده قيل إيه؟ لما واحد فلاحي يقعد يشتغل بالفاس وبعدين يسيبه حاسس انه لسه شغال. انت دايما بتعمل حاجة كتير وتسيبها ايدك بتنمل يهيئ ليك ان انت لسه ايه شغال. فاصبح الايمان ذكريات. تيجي مثلا تقابله في شهر مثلا ايه ربيع تاني مثلا بعد رمضان، فتيجي سيرة قيام الليل يقولك يا سلام قيام الليل، ولا يوم من ايامك يا عمر شومان قيام الليل. فين الدعاء والعياط فتقول له اخر مره لا كرسان ده من رمضان، ده كانت ايام ظريفه والله، كانت ايام جميله. خلاص الايمان بيصبح ايه؟ تقول له فاكر درس الشيخ فلان؟ الله ده كان درس جميل قوي. كان اخر مره حضرت الدرس امتى؟ والله ما انا فاكر الكلام ده، كان بقاله سنتين ثلاثه تقريبا. بيبقى ذكريات فعلا الإيمان. آخر مرة تحمست ونزلت مثلا كلمت شباب في الشارع، أو مسكت صورة صليت بيها، أو رحت قعدت في درس، أو صليت ساعة، أو الإيمان بيتحول بعد فترة إلى إيه؟ ذكريات. يعني هو كان كويس وهو قدر يعمل الطاعة، بس لما بعد تحول الإيمان إلى مجرد ذكريات. يبقى دايما لما تغفو القوم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فوق قوم على طول اجري، هتقدر ترجع إن شاء الله. لو فاتك الملف الأولاني خد اللي بعده، ما تكملش في الطريق. لذلك عايزين نخرج بشعار لن أعود. أنا أكره الكفر والمعصية أكتر ما بكره إن أنا ألقى في النار. سيدنا يوسف بيقول ربي السجن أحب سجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو ده حلاوة الإيمان، إنه ممكن أحب السجن وما أحبش المعصية. يعني قد إنسان يكره أن يلقى، يعني قد يختار أن يلقى في النار ولا يختار إنه يعمل معصية، زي سيدنا إبراهيم هدد إنه يلقى في النار ولا يتراجع، اختار إنه يلقى في النار. دي مرحلة لازم، بس دي عايزة جهاد، دي عايزة مجاهدة. أنت الوقت لسه ما حققتهاش، حتى لو المشاعر دي لسه الموضوع عايز مجاهدة. أوعى تفتكر إن الموضوع خلص، المعاصي لسه في دمنا زي ما المخدرات بتفضل في دم الإنسان. لذلك يقولوا دايما، وأختم بدي، لما واحد مثلا مدمن عادة معينة سواء مخدرات أو عادة أو نوم أو شاي أو أي حاجة، عشان يتخلص من العادة لازم ما يقعد فترة طويلة ما يعملهاش، قيل أسبوعين عشان النفس البشرية والجسم يتغير، أو شهر. إنك تقعد شهر مثلا عشان أنت بتنام بعد الظهر، عشان الموضوع ده يتشال من حياتك تماما لازم تقعد شهر بتجاهد نفسك، شهر بتجاهد نفسك إن أنا مثلا مش هشرب شاي، أو إن أنا مش هشرب مخدرات، أو إن أنا شهر بتقاتل في نفسك. لو وقعت في الشهر ممكن تضطر ترجع تجيب من الأول تاني. لذلك ربنا بيقول إيه في آيات الصيام، ولتكملوا العدة، في مجموعة أيام عدة كده رمضان ربنا أراد إن هي تبقى متواصلة ورا بعضها عشان تعرف تنقل النقلة. يعني أنت عشان القيام يتحول في حياتك إلى عادة سهلة لازم 30 يوم تصلي قيام ليل تجاهد. اللي جاهد نفسه 30 يوم قيام في رمضان تلاقيه بيعرف يصلي قيام بعد كده، لو بدأ من أول يوم العيد على طول، يعني لو لضم على طول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لازم يلضم على طول في طاعة وإلا هيسقط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. الطاعة اللي ورا الطاعة دي أعلى حاجة في الثواب، تخليك دايما يقظ في الطاعة. صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. لذلك أنت لازم تطلع تلضم على طول في حاجة، لو سبت نفسك هيبقى ينام النومة، هيرفع جزء من الإيمان، الإيمان هيبقى باهت. لو غفلت تاني هيرفع جزء من الإيمان، الإيمان هيتحول إلى ذكريات والأمر ينتهي، وتستنى فرصة سنوية أخرى قد تأتي وقد لا تأتي، قد تموت وقد تأتي وتحرم. أسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. اللهم إنا نحسن الظن بك، اللهم أتينا ببيتك واعتكفنا ببيتك وصلينا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا الطاعة، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم إننا نرجوك، اللهم إننا نرجوك ونرجو رحمتك ونرجو مغفرتك، اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم إننا نحسن الظن بك يا رب العالمين، أنت ربنا ورب المستضعفين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعزم لنا على أرشد أمورنا، اللهم أعزم لنا على أرشد أمورنا، اللهم ربنا استعملنا ولا تستبدلنا، ربنا استعملنا ولا تستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.